هل يجوز أن أستخدم عبارات غير لائقة من أجل أن أوصل المعلومة إلى غيري بالوجه المطلوب؟ ينظر إلى غير اللائقة هذه، قد تكون محرمة فلا تجوز، وقد تكون دون ذلك فتكره، والأمر بحسبه.